الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بشراكي يا بشراكي يا بشراكي يا طيبة للهادي طه بشراكي ساحاتك نزلوا الأحبة تيزوروا هادينا اللي شعشع في الدنيا نوره. ساحاتك نزلوا الأحبة تيزوروا هادينا اللي شعشع في الدنيا نوره. وفاحت بالروضة الفيحة الحلوة طوره يا مرد أحب بركات والعبد الباكي. العيون تمنوا تحل المسرة بقلب المحزون. ملوا بأنوار الحجرة وفرحة العيون تمنوا تحل المسرة بقلب المحزون. وتهنوا بنيل البشرة والصابيهون بركة مولانا الهادي طه الزكي. وصلوا ما بين القبر ومنبر طه وشموا المسك من الروضة يا محلاها. وصلوا ما بين القبر ومنبر طه وشموا المسك من الروضة يا محلاها. انت نحظى بزيارتها ومرآها طيب الفيحة هي ملجأ للشاكي. بشراكي يا بشراكي يا بشراكي يا طيبة بالهادي طه بشراكي يا طيبة بالهادي طه بشراكي. بشراكي يا بشراكي يا بشراكي يا طيبة بالهادي طه بشراكي يا طيبة بالهادي طه بشراكي.